خبرك مت ومن بكره انا البس ابيض واخلي اصحابي واهلي يهنوني. هعتبرك مت ولو جاني مخلوق بعني مت ومن بكره انا البس ابيض واخلي اصحابي واهلي يهنوني. هعتبرك مت ولو جاني مخلوق بعني ينكر موتك هعتبر انا زيك في عيوني. انا امنع حد يجيب سيرتك واشيل من صوري كمان صورتك ولحد ما كره روحك فيك. هعتبرك مت لكن عمري ما اقول في خيال الله يرحمه واللي يحبني دعيلي عالي. انا اول ما هغمض عيني انت هتختفي لا يبقى لك ولا فوق ولا تحت الارض وجود. حتى انت هتشك في نفسك وهتجري تدور في مرايتك هتلاقي نفسك مش موجود. انا اول ما هغمض عيني انت هتختفي لا شك في